إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب وشرق الأوسط والإذاعات الإقليمية وإذاعة فلسطين إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الجمعة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب الكريم الأغر الذي نستفتحه بالحمد والثناء على رب الأرض والسماء جل في علاه. فالحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، والحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي انقاد كل شيء لسلطانه. ما أعظم نعم الله علينا، وأعظم نعمة أنعمها الله علينا هي نعمة الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، لكنها نعمة لا يعرفها ولا يقدر قدرها ولا يقوم بحقها إلا العالمون، العالمون الذين تحققوا بأسباب العلم واستناروا بأنوار الفهم. ولا يضيع تلك النعمة، نعمة الإسلام، ولا يشوه صورتها الناصعة إلا الجاهلون، الجاهلون الذين غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، الذين عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء. ولا أضل من نصف عالم ولا أضل من نصف فقيه. وإن أخطر ما يواجه الأمم والشعوب وهي في طريق نهضتها وتقدمها ما يقع على أرضها من أفكار متطرفة تعيق التقدم، وإرهاب يدمر مظاهر الحياة والعمران. ولخطورة ذلك الأمر على حياة الأمة كان للإسلام توجيهات حاسمة في مواجهة كل دعوة للتشدد والتطرف والإرهاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فإن المنبت أي المتشدد المغالي لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. فما أجمل الوسطية والاعتدال في كل أمر من الأمور. أيها الإخوة المؤمنون، بعد لحظات نستهل لقاءنا هذا بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسوني هنا في رحاب مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، في رحاب مصر الكنانة، كعبة العلماء وقبلة الأولياء التي عاش على أرضها الصالحون ودفن في ثراها الطيبون من العلماء والأدباء والأولياء. مصر الكنانة التي تفتح ذراعيها لكل باحث عن الحق والخير والأمن والأمان، تفتح ذراعيها لكل من ينشد السلام، وما أكثر ما ينتشر في ربوعها الطيبة من أسماء لعلماء وصالحين، ومنهم صاحب هذا المقام سيدي أبو العباس المرسي هنا في مدينة الإسكندرية، حيث ننقل لكم هذا اللقاء الطيب المبارك صلاة الجمعة في هذا اليوم الكريم الأغر، سيد الأيام وأعظمها عند الله تبارك وتعالى، حيث نعيش في رحاب القرآن. إخوة الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن لا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فرحين فرحين بما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله الذين استجابوا لله والرسول واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن واتبعوا رضوان

هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني هنا في رحاب مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، حيث ننقل لكم على الهواء شعائر صلاة الجمعة. لحظات ويؤذن بالصلاة. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا للصلاة. هيا للصلاة. هيا للفلاح. صدقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بالصلاة من يوم الجمعة، ورفع الأذان الشيخ محمد أحمد بسيوني هنا في رحاب مسجد سيدي أبي العباس المرسي بمدينة الإسكندرية، حيث ننقل لكم على الهواء شعائر صلاة الجمعة. يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية. أيها الإخوة المؤمنون، كلمة توحيد لا إله إلا الله هي سر الفلاح، وهي طوق النجاة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. والمسلم الحق يراعي حرمتها ويقوم بحقها. وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه كان يقول: أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. ومن تعظيم أهل لا إله إلا الله صيانة أعراضهم وأموالهم وحفظ أبدانهم وأرواحهم وعدم ترويعهم وإرهابهم. فالمسلم الحق أمن وأمان وسلم وسلام. المسلم الحق من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن الحق من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. وحب الأوطان والدفاع عنها من علامات صدق الإيمان. فاللهم احفظ مصر يا رب العالمين، برها وبحرها وجوها، وأكثر خيرها وبارك أرزاقها. إخوة الإيمان، خطبة الجمعة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي يرتقي درجات المنبر. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل نبيه محمد بن عبد الله رحمة للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووصف نفسه بالرحمة فقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أيا من كلما نودي أجابا، أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل بلدنا هذا، مصرنا هذا، أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن ترد كيد البغاة والطامعين في نحورهم يا رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فديننا قائم على الرحمة، على التسامح، على اليسر، على قبول التنوع والاختلاف، على حرية المعتقد، على العمل والبناء، على الرحمة والقيم الإنسانية. يقول رب العزة لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم يقول له: فلعلك باخع نفسك من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية قومه، كان يقول له: لعلك باخع نفسك، أي مهلكها بسبب عدم إيمان من لم يؤمن، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، لو أراد الله إيمان البشرية جميعا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي لو أردنا إيمان الناس جميعا وإكراههم على الإيمان لكانت من عندنا لا من عندك رسالتك البلاغ، بل على العكس السنة الكونية، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. افعل يا محمد كل ما تفعل، خذ بكل الأسباب، لكن السنة الكونية الحق وأهله قلة والباطل وأهله كثرة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي شأن سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو أراد أن يجعل الناس كلهم صفا واحدا على الإيمان لفعل، لكنه قال ولا يزالون مختلفين، سيظلون على الاختلاف والتنوع إلى يوم القيامة، بل اعتبر ذلك غاية ولذلك خلقهم. فمن أراد أن يحمل الناس حملا صفا واحدا على طريق واحد كرها وغضبا فقد خالف السنة الإلهية والكونية ودخل فيما ليس له، لأن الله يقول ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولذلك لا يوجد في الإسلام قتل على المعتقد، لا يقتل إنسان على الإطلاق لاعتقاد يعتقده، إنما يقتل أو يقاتل من اعتدى علينا أو على أرضنا أو ديارنا، لأن الله يقول أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلموا اعتدي على عرضهم أو أرضهم أو دينهم، فهي حرب دفاعية لعد البغاة والمعتدين. أذن للذين يقاتلون، لم يقل يقاتلون أو يقتلون، يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. لكن ابتلينا بأناس إما أنهم أصيبوا بسوء الفهم أو تملكتهم الأهواء الخاصة، وما نعانيه في منطقتنا العربية الآن تجاوز سوء الفهم إلى العمالة والخيانة والحرب والقتل بالوكالة للقوى الاستعمارية، ونقولها بوضوح لنقف على الحقائق، تلك القوى التي تعمل على تفكيك وتفتيت جميع دول المنطقة لإضعافها والسيطرة على خياراتها ومقدراتها ومواقعها الحيوية ونفطها وأموالها وموقعها الجغرافي، وبعد أن كان لهم ما أرادوا من تفكيك وتفتيت في دول الجوار العربي في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وبعض الدول الإسلامية، شاء الله أن تقف مصر كعهدها حائط صد تاريخي اختاره الله لقهر الغزاة والطامعين والمعتدين، من جحافل التتار إلى جيوش الصليبيين إلى هؤلاء الدواعش الذين يستخدمون كسكين لتقطيع وتمزيق المنطقة العربية لصالح الهيمنة الاستعمارية والعدو الصهيوني. ولذا قلنا إن مصر وجيشها يدفعان ثمن مواجهة تلك الهيمنة الاستعمارية، وقدر مصر أن تكون في مقدمة المواجهة تاريخيا. من الذي عد جحافل التتار وجيوش الصليبيين وقهر أعداء الأمة والدين؟ إنها مصر وستظل. ولذا كان التأكيد سيفتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض. ونعلم أن مقاومة الطامعين والغزاة والمتربصين بديننا وبلدنا ومنطقتنا هي معركة طويلة المدى تحتاج إلى نفس طويل، فإذا كان أعضاء الباطل يستميتون في الدفاع عن باطلهم فأولى بأهل الحق أن يروا الله من أنفسهم خيرا. يقول الحق سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وأنا أؤكد ونلقى الله بها أن الدفاع عن مصر وأمنها وعرضها وترابها وكرامتها هو عين الجهاد في سبيل الله، لأن مصر كما نؤكد وسنظل نؤكد ما دام الخطر قائما هي القلب النابض للعروبة والإسلام، فهي تدافع عن أرضها وعرضها وعن عرض أمتنا العربية وعن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. يقول الحق سبحانه: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومهما أصابنا من مصاب هنا أو هناك فلن نهن ولن نحزن، لأننا على يقين بأننا على الحق وأننا نفعل ما نفعله ابتغاء وجه الله، وأن العالم كله شرقه وغربه لو اعتصمنا بحبل الله وتوحدنا كمصريين وكأمة عربية فليفعلوا ما يشاء، لأن الله يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لن يضروكم إلا أذن أذن، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يقول لك إن العالم كله بيدعم هؤلاء الإرهابيين سواء من داعش أو من كان على شكلتها ليدعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بل على العكس لم ينتصر أهل الحق لا بكثرة عدد ولا بكثرة عتاد، وإنما باعتمادهم على الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لم يقل قلة ولا ضعفاء، والذلة منتهى الضعف في العدد والعدد بالقياس لعدوهم. ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذ تطمئن المؤمنين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن القضية لا في عدد الثلاثة آلاف ولا في الخمسة آلاف، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به بالأسباب. خذ بالأسباب، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حتى الملائكة التي نزلت لتثبيت المؤمنين، الملائكة أنفسهم ثبتوا بتثبيت الله لهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ونحن من هنا من فوق هذا المكان الطاهر والمبارك نقول للشرق وللغرب وللمستعمريين والإرهابيين: جيش مصر لا يقف عند حدود أبنائها من أبناء القوات المسلحة ولا من أبناء الشرطة، بل والله نحن جميعا أبناء مصر جميعا جنود لهذا الوطن، كل في مجاله وميدانه، وكل إنسان مستعد للتضحية في سبيل هذا دينه ووطنه. مثلنا مثل الأنصار عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نقول لمن لم يعرف طبيعة الشعب المصري. أولا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خير أجناد الأرض، لم يقل ذلك إلا بوحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول للعالم كله ما قاله الأنصار لرسول الله: والله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. والله يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. وعند المحن والشدائد تظهر معادن الرجال والشعوب. أبو فراس الحمداني عندما كان أسيان وبين قادة الروم، وقال له أحد قواد الروم: يا أبا فراس، أنتم معشر العرب أهل كلام ولا علم لكم بالحرب. قال له: أنتم تتكلمون يا معشر العرب ولا علم لكم بالحرب؟ فقال أبو فراس: أتزعم يا ضخم اللغاديد أننا منتفخ الأوداج، أتزعم يا ضخم اللغاديد أننا ونحن أسود الحرب لا نعرف الحرباء؟ أتزعم يا ضخم اللغاديد أننا ونحن أسود الحرب لا نعرف الحرباء؟ لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه، وكان أسيان بين أيديهم، لكن انظر إلى شجاعة الجند العربي. يقول: لقد جمعتنا الحرب من قبل هذه، فكنا بها أسدا وكنت بها كلبا. بأقلامنا أجرحت أم بسيوفنا، وأسد الشراء سقنا إليك أم الكلبا. نقول لمن يريد أن يختبر قوة وصلابة الجيش المصري والشعب المصري: اسألوا التاريخ عن جحافل التتار وجحافل الصليبيين، وانظروا وتأملوا قول حافظ: كم بغت دولة علي وجارت، كم بغت دولة علي وجارت، ثم زالت وتلك عقبة التعدي، ما من يرام وراح سليما، ما من يرام وراح سليما، من قديم عناية الله جندي. ومهما كانت الأزمات ومهما ادلهم الخط، فثقتنا في الله بلا حدود. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، وهو أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يوم الأحزاب لما تقالب كل العالم يومها الكبير والصغير وكل القبائل اجتمعت على رسول الله وأصحابه، حتى صور ذلك: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه اللحظة لا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ثقتنا في الله بأن الله سيحفظ دينه ويحفظ بلدنا ويحفظ أمننا، وما يصيبنا فهو في سبيل الله نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل بلدنا هذا أمنا أمانا وسائر بلاد العالمين. توبوا إلى الله واسألوا العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. نود أن نوجه عدة رسائل واضحة للقاصي والداني. إن أبناء مصر جميعا بجيشها وشرطتها وعمائمها وأزهارها وأوقافها وكنائسها ومسلميها ومسيحييها ورجالها ونسائها وشبابها وشيوخها، أرواحهم فداء لطهاب هذا الوطن، ولن يسلم شبر منه إلا على جثثهم جميعا لا قطع الله. وما دام بين المصريين رجل واحد أو امرأة واحدة أو مسلم واحد أو مسيحي واحد، فالله سيرد به كيد البغاة الطغاة في نحورهم. فمن عول على ضعف عزيمتنا خاب وخسئ وضل التاريخ، ولم يفهم التاريخ ولم يعرف معدن هذا الشعب. هذا الشعب لن يستسلم ولن يركع إلا لخالقه. الرسالة الأخرى أن هذه الجماعات التي كانت تتمسح وتتزيى باسم الدين انكشفت على حقيقتها، فعندما أعلنت إحدى الجماعات الإرهابية أنها ستتبنى الجهاد المسلح ضد من؟ هل ستتبناه ضد العدو الصهيوني؟ هل ستتبناه ضد المستعمر الغاشم؟ هل ستتبناه ضد أعباء الوطن؟ لا، ستوجهه إلى أبناء الوطن، إلى أشقائها. قلنا هذه الجماعات الدموية إنما كشفت عن طبيعتها وحقيقتها وتاريخها الأسود. هذا الإرهاب الذي انتهى بفعلة شنيعة ووصمة عار في جبين البشرية جمعاء، بذبح الطيار بإحراق الطيار الأردني بصورة تقشعر لها الأبدان. الإسلام دين الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا خالقها. ونهى عن الحرق والتمثيل. النبي الذي جاء رحمة للعالمين هكذا يدعي المنتسبون زورا وبهتانا بفعلة يندى لها الجبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم. أي قسوة. لكن الرسالة الأخرى لمن يتفرجون أو للصامتين أو من يدعمون هؤلاء الإرهابيين: الإرهاب يأكل من يدعمه، والصامتين عليه، والخائفين منه، والمتوجسين والمترددين في مواجهته، وإن غدا لناظره قريب. ومن ظن أن عمل هؤلاء الإرهابيين سيكون في منطقتنا العربية فحسب، فهو واهم. إن هذا الحرق الذي حدث للفتى المؤمن الصامد الذي ظل رافع الرأس لا تنحني له هامة، ظل رجلا وكأن سكينة من السماء قد نزلت عليه، لم يسجل عليه موقف اهتزاز، وكأني والله بالله ألقى عليه سكينة من عنده ورحمة من عنده، وقال لها يا نار كوني بردا وسلاما عليه. فلم تنحني له هامة ولم يسجل له جزعا. هذه وصمة، هذه الفعلة الشنعاء ستكون وصمة عار في جبين كل من يصمت وكل من يغذي هذا الأرهاب الأسود، فضلا عن أن شبابهم وأبناءهم لن يكونوا بمنأى عن يد هذا الإرهاب الذي ينقلب على من يصنعه. غير أني أتساءل، أين تلك الجمعيات وتلك المنظمات الدولية التي تتشدق بحقوق الإنسان؟ وقلت أنا لجمعيات حقوق الحيوان أن تستحي وأن تختفي من المشهد حتى نحقق حق الإنسان في الحياة. أولا جمعيات اللي تدعي إنها طاعة حقوق الحيوان ولا بأس، وهذا من حضارة الإسلام، لكن إذا كانت لا تتحرك لحق الإنسان حيا، إذا فهي تعمل بمخططات وأهداف وتخرس لمن أخرسها وأسكت صوتها. تلك المنظمات ما لم تتحرك، أين كان عندما يحدث اعتداء على حيوان تتحرك هذه المنظمات وتشجب وتمنع توريد الحيوانات حية لأننا لا نحسن طريقة ذبح الحيوان؟ أين هؤلاء الآن من ذبح الإنسان ومن حرق الإنسان؟ ونحن نعلن أيضا للقاصي والداني أن الإسلام بريء من كل ذلك، وأن هؤلاء صنعة شيطانية ونبت شيطاني صنعوا أعداء الأمة لتحقيق مصالحهم من جهة وتشويه ديننا من جهة أخرى. أيضا الرسالة الثالثة أن ديننا دين بناء، يد تبني وأخرى تحمل السلاح، يد تجاهد وتعد كيد الطغاة والطامعين، وأخرى تبني وتبني وتبني وتواجه التخريب والتدمير بمزيد من البناء ومزيد من البناء ومزيد من البناء، لأن ديننا دين حياة لا دين قتل، ودين بناء لا دين تخريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم، الساعة قائمة وهو يغرس الفسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل، وفي رواية فإن استطاع ألا تقوم أي أن يسابق قيامها بضرع الفسيلة فليفعل، فسنظل إلى جانب المقاومة الصامدة لجيشنا وشرطتنا، نشد أزرهم بمزيد من العمل ومزيد من البناء. رجال الأعمال ببنائهم وتطويرهم وتكافلهم وتراحمهم، والعمال بجهدهم وعرقهم لنبني بلدنا ببذل العرق والدم معا. وإنا لعلى أمل في الله أن يرد كيد الطغاة والبغاة والأرهابيين في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا هذا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم من أراد بديننا أو مصرنا سوءا فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن الحرام وبفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغن هذا البلد وأهله بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا،